والدم لما يقعد يعمل ايه؟ يتعفن. يبقى التجمل في العيدين وفي يوم الجمعة من سنة الإسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا. لأن الإسلام لما يقول لك كل أسبوع تغتسل وكل أسبوع تلبس ثياب نظيفة وتهتم بنفسك، معناها بيهتم بالأشياء التي قد لا تخطر على بال الناس من المظهر الجميل والذي يعني يروق للأعين، وتظهر المسلمون يظهر فيه في الأحسن المظاهر. في باب أيضا قالك التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، اللهم صل على سيدنا. وده باب واسع جدا، ومش عارف يعني هو يعني طبعا ذكر سابقا تكلمنا زمان واتنفى يعني. لأن إذا كان هذا الملبس الحلة النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتضيها لنفسه ولم يرتضيها لسيدنا عمر وقال ابيعها، يبقى يبيعها إذن يجوز بيع هذه الحلة رغم أنه يلبسها من لا خلاق له. إذن هل يجوز بيع الشيء الذي لا تلائم معي لألبسه، أو بيع ما يكره لبسه للرجال والنساء ومكروه لبيعه للعوش؟ قال لك المجتمع فيه هذا وفيه هذا. بيع مثلا المتواضع للي بيعمل في مهنة تحتاج منه إلى ثياب متواضعة، وتبيع الأجود لمن يعمل في مهنة، إيه المانع أن يجيب بدلة مثلا بتباع ب700 جنيه و1000 جنيه ويعرض جنبها بدلة بتاعت واحد يشتغل في الشارع بنظافة في الشارع، وهذه وظيفة لها قيمتها وهذه وظيفة لها وده لها قيمتها. اللي بنظف في الشارع عاوز حاجة تحتمل الشغل، تحتمل التراب، تحتمل كذا وكذا، يبيع دي ويبيع دي. ولكن إذا كان هناك ما يترتب عليه فتنة أو معصية يبقى ممنوع. بمعنى يعني في كويس يعني محل يقول لك ايه بايع الملابس المحجبات شيء جميل، ملابس المحجبات شيء جميل. طيب فيه مثلا الأطفال مش هيجيب للأطفال الحجاب، يجيب للسن صغيرة 2-3-4 البنات مثلا يعني 2-3-4-5 لحد 3-4 سنين الملابس يعني يقول فيها شيء من الترخص، مش ما يفرضش على كل اللي عندها 3 سنين تلبس حجاب، تلبس طرحة، تلبس كم طويل، تلبس ما أعرف إيه، ممكن يجيب ده هي ترخص فيها. لكن ساعة ما يوصل لسن 10 سنين وبداية السن ليه بعد 10 سنين يبقى ما يقول له إيه، حاول تتعامل في الأزياء اللي تلائم مع حشمة فيها الحشمة، عشان يبقى من نوع التعاون على البر والتقوى، ليس من نوع التعاون على الإثم والعدوان. القرآن قالها صريحة، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فيه احنا طبعا يعني موضوع التجارة والبيع والشراء أصبح النهاردة فيه شبهات كثيرة جدا، يعني الإنسان يتحرج يعني عشان يعمل في البيع والشراء والتجارة عاوز 500 تفكير و500 يعني بحث ودراسة، مش عاوز يقول كلمة قالها واحد وحش، المهم مش أقولها لا عاوز يعني ينقي أفكاره يرشح أفكاره، فهمت؟ وصلت يعني ده اللي بيفتح كشك يقول لك ابيع كراتيه، طب الكراتيه فايده فيه ايه؟ بيفضل العيب يقرش يبلع ولا يشبع ولا يسمن، بل يضر الجسد. ايه يعني طب افتح كشك ما افتحش؟ الكشك يقول لك ما حدش بيجيني لما السجاير، يقول لك يعني بعت سجاير تاخد معها 3-4-5 سلع، يجي يشتري سجاير ياخد معها كبريت، ياخد معها حلاوه، ياخد معها مش عارف ايه، ياخد معها شغور سكين ده يعني هي ورزقها يعني. ما دام الدخان محرم ممنوع ما تبيعوش خالص. الذي يضر او ما لا ينفع، نقول انا ابيع واشتري سلعه ايه تكون فيها فائده تفيد المجتمع، تفيد المجتمع، ده عنوان يعني، نسال الله الهدايه. طيب اذا كان يكره لبسه للرجال يباع اذا كان مثلا ايه يستخدم لاصحاب الحالات الخاصه يعني، وكذلك النساء. باب هديه ما يكره لبسها، ده باب مستقل في البخاري على نفس الحديث بتاع سيدنا عمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عنده حاجة هو لا يكرهها نفسه ولكن أهداها لسيدنا عمر، إذا يجوز أنك تجي حاجة إيه لا تصلح لك. وإحنا قلنا في البداية يعني جاتني حاجة ما تلائمنيش أعطيها هدية لمن تلائمه،